شدت حبك ليه مشتاق يا

انت العذاب والضرب انت النعيم. جفاك واتمنى واتمنى واتمنى انت سمين الامل يجي الزمان ويروح وانت حبيبي زمان زمان ازاي